قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حكم هذا الشخص الذي يستهزئ بشيء فيه ذكر الله أو بشيء فيه القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام، حكم ذلك. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض. هنا إشكالية من الناحية الحديثية. الإشكالية في أن حديث ابن عمر دخل مع حديث محمد بن كعب، دخل مع حديث زيد بن أسلم، دخل مع حديث قتادة. فمن هذه الأحاديث ما هو مرسل كحديث محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، ومنها ما هو متصل كحديث ابن عمر. فإذا كانوا كلهم اتفقوا على متن واحد فلا بأس بذلك، ويزداد حديث ابن عمر قوة بهذه المراسيل. أما إذا كان حديث ابن عمر مختصرا وحديث الآخرين مطولا فهنا يكمن الخلل، لأن الذي رواه ابن عمر إذا ثبت السند إليه سيكون صحيحا، والذي رواه الآخرون سيكون ضعيفا لأنهم من التابعين وأخبارهم مرسلة. هذا وجه الخلل، والعطف كثيرا ما يحدث خللا لأجل هذا. تعطف رواية مرسلة على رواية متصلة وتكون المرسلة أطول والمتصلة أخطر فيحدث الخلل. هذا العطف لا يضر إذا كان الرواة كلهم ثقات، وإذا سمعوا ممن رووا عنه كحديث الإفك فرواه جماعة عن عائشة، يقول الراوي: كل حدثني بشيء من حديثها. لكن هذا لا يضر لأن كلهم ثقات، أما هنا يحدث ضرر لأن بعض الروايات متصل وبعضها مرسل. قال أنه قال رجل في غزوة تبوك. غزوة تبوك هي التي تسمى غزوة العسرة أو ساعة العسرة، تلك التي قال الله فيها: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هي غزوة تبوك. قال رجل في غزوة تبوك، هذا الرجل على ما يبدو إما أنه جاهل أو أنه من أهل النفاق، قال يصف أصحاب رسول الله مع رسولهم محمد قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني يقول ذلك في معرض الذم لأصحاب النبي، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أو قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني بطونهم واسع يأكلوا كثير، ولا أكذب ألسنة أو ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، أي نزل القرآن، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، يعني المسافرون دائما يتكلمون لا يقصدون شيئا، فكنا نتحدث بحديث المسافرين نتسلى، نقطع به عنا الطريق، يعني نتكلم حتى ننسى مشقة الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، يعني هو متعلق بناقة الرسول، والناقة تسير والرسول لا يلتفت إليه، ورجلاه تضربان في الحصباء في الأرض. قال وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، يعني الرسول لا يزيد على هذه الكلمة، الرجل يقدم الاعتذارات، الاعتذار بعد الاعتذار، إنما كنا نخوض ونلعب. فالرسول لا يزيد على قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال والرسول لا يلتفت إليه وما يزيده عليه. قال فيه مسائل وهي العظيمة، أن من هزل بهذا فهو كافر. أقول وبالله التوفيق، لا يجوز الهزل ولا المزاح في النقل عن الله سبحانه، فضلا عن القول الإجرامي الذي قاله هؤلاء. مجرد الهزل أو المزاح في النقل عن الله لا يجوز. قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالذي ينقل عن الله مازحا يكون غير ما قاله ربنا، يكون من الجاهلين العياذ بالله، بل إذا نقل كاذبا كفر. فإن الله قال في كتابه الكريم في بيان المحرمات العظيمة وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالمصنف يقرر أن من هزل بهذا فهو كافر. يبقى النظر، هل يعذر هذا القائل بجهله أو لا يعذر؟ فمن العلماء من قال إن تمام الآية الكريمة فيه لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفروا تقرير الله ذلك، لكن قوله إن عفو عن طائفة منكم، أي نتفضل بالعفو على طائفة منكم إنهم تابوا، لكن سمى طائفة الله يعلم ما في قلوبها، إنما تعتذر فقط بألسنتها. إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالاستهزاء بآيات الله كفر، الاستهزاء برسول الله كفر، والعياذ بالله الاستهزاء بالقرآن كفر، الاستهزاء بأوامر الله ونواهيه كفر، والعياذ بالله. ولقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. فالذين يسخرون من الصلاة ويسخرون من المصلين لا نتخذهم أولياء أبدا. وهذا شأن أهل الكتاب، إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقد قال تعالى في آية أخرى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فالمستهزئ فعله كفر، وينظر بعد الوجاهل يعلم ويعفى عنه إذا تاب، أو أنه زنديق من الزنادقة تضرب عنقه إذا كان محاددا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأينا مجالس فيها استخفاف بالدين وازدراء وسخرية من الدين ومن كتاب الله ومن شرع الله، ولم نستطع أن ننهى عن هذا المنكر لزمنا أن نزول عنه. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إذا جلستموهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذا الذي نزل علينا في الكتاب إيضاحه في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فإذا رأيت قوما يسخرون من الشريعة ويسخرون من أحكام الله ويسخرون من الصلاة والزكاة والحج ولم تستطع أن تنكر عليهم ولا أن توقفهم اترك لهم المجلس واخرج. إذا بقيت فربنا يقول إنكم إذا مثلهم، إذا أقررتموهم على ذلك إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالاستهزاء بآيات الله كفر والعياذ بالله. ولذا أوقع الجماهير أيضا من العلماء طلاق المستهزئ أو الهازل، فإذا قال للرجل لزوجته تعالي تعالي يا حبيبتي أنت طالق، وقال إنني أقصد المزاح، طلاقه واقع عند الجمهور، وقد ارتكب جناية وهي اتخاذ آيات الله هزوا، فربنا يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فوإن ضعف حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وهو الطلاق والنكاح والعتاق، إلا أن الآية تقوم مقام كل ذلك، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. شخص طعن في عرض شخص وقذفه بالفاحشة ويقول إنني أمزح، هذا يقام عليه الحد، هذا يقام عليه الحد. بل أقل من ذلك، نقل عن عمر أقل من ذلك، أنه نقل عن عمر أنه جلد وليحرر السنة للحطيئة الشاعر المشهور لما قال يعجو رجلا في صورة الثناء عليه يقول دع المكارم لا تمضي لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ظاهره أنه يثني عليه أنت الطاعم الكاسي، وإنما يقول اجلس أنت مثل المرأة تجلس في البيت وتأكل وتشرب وتلبس الثياب الجميلة، فيشوف ويوجه إليه الطعن بأنه امرأة، اقعد فأنت الطاعم الكاسي، دع المكارم تمضي لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فإذا كان أقل من الاستهزاء بآيات الله أقيم الحد على من فعله أو عذر من فعله، فالذي يستهزئ بآيات الله هذا حكمه. ولم يكن الرسل الكرام يستهزئون بآيات الله أبدا، ولا ينقلون عن الله عز وجل إلا ما قاله الله سبحانه وتعالى. لا يصح الاستهزاء، ولا يصح النيل من الشريعة بحال من الأحوال، بل توقر وتصان وتحفظ لها حشمتها ويحفظ لها وقارها. فالحاصل أن المستهزئ أو الاستهزاء بآيات الله كفر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد ذلك إن علم الله صدق توبة أحدكم إن نعف عن طائفة منكم، هناك قوم لم يصدقوا في توبتهم إنما سيتقون السيف فقط فيتكلمون بما يفيد التوبة، فالله قال نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله، يقصد أن عوف بن مالك نقل الكلام لرسول الله، فإذا قال قائل إن النبي قال لا يدخل الجنة نمام، والنميمة نقل كلام الناس بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بينهم، قل هذا ليس من هذا الباب، هذه نصيحة لله ورسوله وتحذير من قوم أشرار اخترقوا صفوف المسلمين وهم أهل ضلال وأهل كفر، أهل ضلال وأهل كفر. ونحوه فعل زيد بن أرقم لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن أبي بن سلول يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فنقل زيد بن أرقم هذه المقولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعي عبد الله بن أبي بن سلول فأقسم بالله ما قال، فلامت الأنصار زيد بن أرقم قالوا ما نقمت إلا أن الرسول كذبك والناس كذبوك ولاموه فنزل قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فصدق الله مقولة زيد بن أرقم. لذا كان الصحابة من الأنصار يفتخر بعضهم على بعض في افتخارات الأوس على الخزرج والخزرج على الأوس، كل يعدد مناقبه. فكان فريق منهم يقول للآخر منا الذي صدق الله أذنه، منا الذي أوصى الله له بأذنه، منا الذي صدق الله له سمعه، يعنون بذلك زيد بن أرقم لما نقل للرسول ما رآه من عبد الله بن أبي، ونزل القرآن بتصديق زيد بن أرقم فيما نقله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ليست بنميمة، إنما هي بيان لحال أهل الإجرام كي يحذرهم المسلم. ومعلوم أن النصيحة تخرج من حيز النميمة، وأن التحذير يخرج من النميمة المزمومة. فإذا رأيت قوما يكيدون لرجل صالح يريدون الفتك به، فبسرعة نقلت للرجل الصالح أن قوما قالوا كذا وكذا في شأنك، كي يأخذ أهبته ويأخذ حذره. هذه ليست نميمة، إنما داخلة في الدين النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. فارق بين النصيحة التي يرجى من ورائها الإصلاح أو التحذير، وفرق بين النميمة التي يقصد منها الوقيعة بين الناس لغير ما سبب. قال الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. فالذي قال والعافين عن الناس هو الذي قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هو الذي قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هو الذي قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهنا شد على أهل الكفر وأهل الباطل. فالحاصل أن هناك مقولات أحيانا تتسرب بين الناس، مثل مقولة مثلا واحد يقول أنا ما أحبش حد يزعل مني. كيف ما أحبش حد يزعل مني؟ صح، ما أحبش حد يزعل مني، لا أحب أن أظلم أحدا. لكن لو كان ثم شخص ظالم يظلم الناس وأخذت على يديه فسيزعل مني، يزعل كما يزعل، لأنني أمرت بذلك، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصره ظالما بمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فإذا رأيت مبطلا واشتددت عليه لا أقع تحت المقولة القائلة لا أحب أن يزعل مني أحد. كيف ذلك؟ ربنا يقول في شأن الخلق هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ويقول في شأن الخلق فمنهم شقي وسعيد، ويقول فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلا تظنوا أيها الإخوة أن الرجل الطيب هو الرجل الذي يمشي ساكت لا يتكلم، إذا شتم سكت، إذا رأى منكرا قال أنا في حالي ماشي في حالي اترك الناس في حالهم. لا تظنوا أن هذا الطيب أبدا. الطيب رجل آمر بالمعروف، وإن شتم وإن اشتد على من يأمرهم، ناهي عن المنكر، مقيم الصلاة، مؤتي الزكاة، متبع الجنائز، ينصر المظلوم. إذا رأى رجلا مظلوما يقف بجانبه وينصره ويأخذ على يد الظالم. فالإصلاحات التي يرددها بعض الناس أحيانا ما حبش حد يزعل مني، ومن ثم يلزم جانب الخنوع والخضوع دائما ويترك كلمة الحق في حينها، أو الذي يقول هذا رجل طيب بمعنى أنه ليس له دخل بالناس، ما له دخل بنصرة مظلوم، ولا بالأخذ على يد ظالم، ولا بتغيير منكر، ولا بنشر فضيلة في أوساط غابت عنهم تلك الفضيلة. ليس هذا هو الطيب. الطيب الممتثل الشرع، الطيب الممتثل الشرع. احتاج الأمر إلى شدة يشتد، إلى لين يلين، إلى توسط يتوسط، على حسب المقامات. وبهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. ولا يخفى عليكم أن النبي أرسل رجلا يقال له ابن اللتبية يجمع الصدقات، الزكوات المفروضة، وذهب يجمع زكاة الغنم مثلا، يعد يأخذ من كل 40 شاشة. فيأتي واحد يجمله يقول له خلهم 30، احسبهم 30 يقنع عشان ما يكونش علي حاجة. فالمهم رجع إلى الرسول يقول: يا رسول الله، هذا مالكم، يعني هذا مال الزكاة التي أمرتموني بها، وهذا المال أهدي إلي. فنظر الرسول إليه وقال: هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ أنت ما جاءتك الهدية إلا لأنك عامل عندنا، أرسلناك لجمع الزكاة، فمعنى أنك أهدي لك من أجل أن تتنازل للناس عن شيء من الزكاة. هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى لك؟ ثم صعد المنبر فقال: ما بالنا نرسل عمالا يأتوننا بالزكوات، فأتي أحدهم يقول: يا محمد، هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه؟ فالقصد أن الشدة لها مواطن، وأن اللين له مواطن. فالحاصل، إذا رأيت قوما يستهزئون بآيات الله، يطعنون في الصلاة، يقول مثلا كما يقول أهل السفة: الحجاج كلهم حرامية مثلا، هذا لم يطعن في حج بعينه، إنما طعن في أصل من أصول ديننا وهو الحج، فينفر الناس عن الحج. فمثله إما أن تأخذ على يديه أو تترك له المجلس وتفارقه في الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. واعلم أنك لن ترضي الناس كلهم بحال من الأحوال، لا بد أن تكون فئة ليست براضية. حتى إذا أحسنت للناس إلى الناس كلهم، واحد يقول: لا، أنت أحسنت إلى زيد أكثر مني، أعطيت ابن عمك أكثر مما أعطيتني، أعطيت صاحبك أكثر مما، لا بد أن تجد شراز من الناس جبلهم الله سبحانه وتعالى على شر، لأن الله قال: خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال: وقد خلقكم أطوارا، وقال: وقليل من عبادي الشكور، وقال: إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود. قال الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغي ألا يقبل على حسب القرائن المحتفة به. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. الاستهزاء بمعلوم من الدين بالضرورة كفر، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.